ثاني الجنس، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنس، فإن لم تكن موافقة للشرع في جنسها لم تقبل. مثال: رجل ضحى بفرس، هل تقبل وحياته؟ ما تدري. من يدري؟ اسأل. من الذي؟ فضل لهذا أجب أنت قائم. لماذا؟ لأنه ذو حافر. ما يكفي هذا. نعم، لأنه مخالف للشرع في جنسها. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والخيل ليست من بهيمة الأنعام فلا تقبل، حتى لو كان الفرس أغلى من الشاة فإنها لا تقبل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.